وهي من أعظم الصفات الخلقية التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم وعلى القائمين بها، وهي من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه. وبالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والعلوم وغير ذلك. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، رواه أحمد. وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسكه وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة، فاحذروا من عكس ذلك من الغش والرشوة، فكلها من أسباب دخول النار. وأما الخصلة الرابعة فهي حفظ الفروج، أي من أن تفعل الحرام أو تقع في الباطل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حفظ الفروج حفظ النسل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض ووقوع العذاب. وأما الخصلة الخامسة من هذه الخصال العظيمة وهي غض البصر، أي من النظر إلى الحرام. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر فوائده عظيمة، فهو يورث العبد حلاوة الإيمان ونور الفؤاد وقوة القلب وزكاء النفس وصلاحها، وفيه وقاية من التطلع للحرام والتشوف للباطل، فهو سبيل الوقوع في الفساد والزنا والفواحش. وأما الخصلة السادسة فهي كف الأيدي، أي عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بسوء. والمؤذي لعباد الله يمقته الله ويمقته الناس وينبذه المجتمع، وهو دليل على سوء الأخلاق وانحطاط الآداب. وإذا كف الإنسان أذاه عن الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب معاملته وحظي بعظيم موعود الله عز وجل في ذلك. فكيف إذا سما خلق الإنسان وعظم أدبه ولم يكتفي بذلك حتى أماط الأذى عن سبيل المؤمنين وجادتهم؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، رواه مسلم. فهذه عباد الله أبواب الجنة مشرعة وسبيلها ميسرة، فلنغتنم ذلك قبل فوات الأوان، ولنستكثر لأنفسنا من الخيرات قبل الممات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ على عهده ووعده مع الله عز وجل، فإن الله لا يخلف الميعاد، وإنما المطلوب من العبد هو وفاؤه بالعهد والميثاق. ومن الضمانات والمواثيق كذلك ما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. فما بين لحييه ولسانه الذي من حفظه نجا، ومن تكلم فيه بسخط الله كان من الهالكين. فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا. فقال معاذ: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب على المسلم أن يراعي ما يتكلم به، ويحسب لذلك الحساب لذلك الحساب العظيم. فبكلمة قد يهوي المسلم بها إلى النار. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم. وكذلك يحفظ ما بين رجليه وهو فرجه، فإذا حافظ عليه من المعاصي كالزنا والفجور وغير ذلك من الآثام ولا يكن من العادين. فالله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يحافظون على فروجهم ولا يبتغون وراء ما أحل الله لهم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي الشباب بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. اللهم احفظنا، واحفظ لنا أعراضنا وأولادنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب وهدم وغرق يا رب العالمين. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب وهدم وغرق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.